وتلقى من النور مما لقي. خليلي لقد أثخنتني الجراح، وطال الظلام وغاب الصباح، وما زلت أرجو العلا والفلاح، وأرقب شمسا من المشرق. متى يلتقي يا حبيب المنى برب السماء؟ متى نلتقي؟ متى نلتقي يا حبيب المنى برب السماء؟ متى نلتقي؟